الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. الدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات. الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. سبق شرح الدرجتين الأوليين. قال فصل: الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. لا يلزم هنا الشرك الأكبر، بل كل تعلق للقلب بغير الله، أن يتوكل ويعتمد ويثق بغير الله سبحانه وتعالى، لا يصح توكله. لا بد أن يتوكل على الله وحده وأن يستعين بالله وحده. يقول: على قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. رفض الأسباب يعني ترك الأسباب وعدم العمل بها. يقول: هذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. أن القلب لا يتعلق بالأسباب ولا يلتفت إليها، لا رغبة في مخلوق ولا اعتمادا عليه. الرغبة في ما عند الناس يقدح في توحيد الإلهية، والرغبة والتوكل على المخلوق يقدح في توحيد الربوبية. على قدر درجات القدح ما بين الشرك الأكبر إلى يعني خلاف الأفضل من كمال التوكل. قال: ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. تكون الجوارح عاملة بالأسباب والقلب غير متوكل عليها وغير معتمد عليها وغير واثق فيها وغير مطمئن إليها، بل هو معتمد على الله وحده لا شريك له، واثق بالله حسن الظن به سبحانه وتعالى، لا يرجو ولا يريد غيره لقضاء حوائجه في دنياه ودينه وأخراه. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها، منقطعا منها بقلبه، غير متوكل على الأسباب، غير عابئ بها، غير قلق عند فقدها، وغير مطمئن عند وجودها، متصلا بها بجوارحه، عاملا بها، لأن الشرع أمره بذلك، ولأنه يعلم أن الله هو الذي قدر الأسباب والمسببات، الأسباب والنتائج، وأن الله سبحانه وتعالى جعل التوكل من أعظم الأسباب، كما سبق ذلك في إثبات الأسباب والمسببات. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها، إلى خالق الأسباب، إلى موجد الأسباب. تشويش الأسباب، الأسباب إذا تعلق بها القلب تشوش ذلك القلب، حصل له تشويش واضطراب، لذلك يقول اعتماد القلب على الله، الثقة به سبحانه وتعالى، يستند إليه ويسكن إليه، طمأنينته إلى الله عز وجل. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله. بل حقيقة الأمر أن الله فطر القلب الإنساني على أنه لا يطمئن إلا إلى الله، ولذا يظل متعلق المتعلق بالأسباب خائفا مضطربا ولو ملك الدنيا، فلا يزال عنده الخوف وعدم الطمأنينة مهما كان حوله من أسباب. تجد الملوك والكبراء والأغنياء عندهم في الأغلب أعظم أنواع الخوف والقلق، مع أنهم أكثر من يأخذون بالأسباب، وذلك لأن القلوب إذا امتلأت بالأخذ بالأسباب إذا امتلأت بالأسباب لم تسكن ولم تطمئن، وإنما الذي يطمئن القلب سكونه إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه. نعتمد على الأسباب، يعني خلع من ذلك، ليس مطمئنا لوجود الأسباب، ويلبسه السكون، يلبس القلب السكون إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. يعني إنسان يكون مطمئن مثلا علشان عنده خزين في البيت، عشان عنده فلوس، عشان عنده الوظيفة بتاعته، عشان هياخد مرتب آخر الشهر، يكون مطمئن عشان كده، أو ذات مئنان إلى الأسباب. أما أن يكون موقنا بأن الله يرزقه ولو يوما بيوم، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة، ثقة في الله سبحانه وتعالى، وهو يعني ليس عنده طمأنينة إلى الأسباب. الإنسان الذي يخاف من عدو، فبعضهم قد يطمئن بسبب وجود الحراسة، ومع ذلك تجده كما ذكرنا خائفا، يطمئن لوجود الأعوان وإغلاق الأبواب ونحو ذلك، والعيون المراقبة، وهناك من يطمئن لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولو في وسط المعارك، ولو في وسط النار والصواريخ والطلقات، مطمئن إلى أن الأجل جنة حصينة. قيل لعلي بن أبي طالب: إن أناسا من مراد يذكرونك، أفلا تتخذ حرسا؟ فقال: الأجل جنة حصينة. أبى أن يتخذ حرسا إلى أن قتل رضي الله عنه. الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم ممن لم يكن لهم حراس، سبحان الله، وقدر الله عز وجل ما قدر من يعني، ومع ذلك مع يعني من قتل بعضهم، ومع ذلك فحياتهم كانت يعني قمة في الطمأنينة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى من بعدهم. يقول: علامة هذا، علامة السكون إلى الخالق سبحانه وتعالى وعدم السكون إلى الأسباب، أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره. علامة هذا السكون إلى الله أنه لا يضطرب قلبه ويخفق، يخفق يعني يضطرب يدق بشدة عند إدبار ما يحب منها. ما يحب من الأسباب اختفى، لقى الفلوس ضاعت مثلا، لقى ما يثق بأنه يعني سبب لرزقه فصل من العمل مثلا، هيحصل له إيه؟ هيقول: لا مش هلاقي أكل، ما هيحصل لي كذا. الطبيب اللي بيتعالج عنده لقى مثلا أي مرض ومات، يقول: لا خلاص أنا هيجرى لي حاجة، أنا مش هقدر، ونحو ذلك، وقلبه يضطرب. أو أنه إذا أقبل ما يكره، إذا وجد العدو قادما يضطرب قلبه ويخفق ويخفق ويكون قلقا جدا، ماذا سيفعلون بي؟ فوض أمرك لله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، ومهما حدث من أمر فيجعل الله لك فيه فرجا ومخرجا. فهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، علامة أنه لا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها، لا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوف الأسباب ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذا الحال لا معنى له، العدو لا يستطيع اختراق الحصن، حصن حصين لا يمكن أن يخترقه العدو. وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك عندي أضعافه فلا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته، فأتوى عند الله المزيد، وهو الكريم سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. لا بد من معرفة بأسماء الله وصفاته، الثقة بأنه سبحانه وتعالى صادق الوعد، وقد وعد فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأنه الملك يتصرف في ملكه ومن ضمن هذا الملك هذا العبد وماله وأهله وولده، هذا العبد وماله وأهله وولده ملك لله يتصرف في الملك يشاء، وهو كريم سبحانه وتعالى وعد أنه إذا يعني توجه إليه عبده كفى، وكفاية عظيمة، وعنده خزائن السماء والأرض غني ولا يخلف ما وعد عبده به. فعند ذلك أطمئن ذلك العبد ويلجأ إلى الله ويأتي إليه. يقول وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى الله ربه سبحانه إلا إلى الله رب إلى ربه سبحانه. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. كيف وهو يظن أنه يفعل به السوء؟ لا يستطيع أن يتوكل تلقائيا، لن يعتمد عليه، يتوقع منه الضرر، لكن أن يحسن الظن بالله عز وجل كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظننت أنه يفعل بك خيرا وعلمت أنه أهل التقوى وأهل المغفرة أهل الجود والعطاء وذو الطول، أنه ذو الطول سبحانه وتعالى ذو المن والكرم، وأنه سبحانه وتعالى بيده الخير، وكما ذكرنا صادق الوعد لا يخلف الميعاد، وأنه بعباده المؤمنين رؤوف رحيم، وأنه سبحانه وتعالى يكره مساءتهم كما قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهو يكره أن يسوء المؤمن بأمر له فيه الخير، ومن أجل ذلك يتردد سبحانه وتعالى، من أجل أنه يكره مساءة المؤمن يتردد في قبض عبده المؤمن، ولا بد التردد معناه اجتماع أمر محبوب وأمر مكروه عنده سبحانه وتعالى، ولا بد من إمضاء الأمر الذي قد سبق به القضاء من الموت، ولكن يكره سبحانه وتعالى مساءة المؤمن، فكيف بما يعني دون ذلك؟ الله يكره مساءة المؤمن ولا يحب أن يحصل سوء للمؤمن. فكلما صدقت الإيمان مع الله عز وجل، كلما صدقت في رجائك وتوحيدك توكلك على الله كلما أعطاك ما لا يعطي أحدا من الخلق. فالنوع الإنساني المؤمنون منهم لهم منزلة ليست حتى للملائكة، هم عند الله عز وجل خير الخليقة، من أجلهم خلق سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. الدرة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته شرعا وقدرا. استسلام القلب له بعدم المنازعة في أي أمر شرعي، بمعنى إذا علمت أمر الشرع التزمت وامتثلت. والاستسلام له في الأمور القدرية الكونية التي لا أسباب لك فيها ولا قدرة لك عليها، وإلا فالأسباب التي تقدر عليها في أمر دينك وفي أمر دنياك التي أمرت بها من الأسباب الحلال، في أمر دينك بالطاعات وفي أمر دينك بالأسباب الحلال بما شرع لك سبحانه وتعالى في شرعه من فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا أخذت بالأسباب فأنت لا تنازعه بل أنت تستسلم لشرعه، لكن هناك أمور قدرية لا قدرة لك عليها ولا أسباب عندك، ما تقارب لك، حبيب عندك أصبت بمرض ما لك سبب في أصل الإصابة، ربما تخفف الإصابة بالعلاج والدواء وتحاول رفع هذا البلاء، ولكن في النهاية قد يصلح وقد لا يصلح ذلك السبب. أخذت بالأسباب ولم تكن النتائج كما ترجو، أخذت العلاج وما حصل علاج، بحثت عن المال الضائع وضاع ذلك المال، اجتهدت في يعني إصلاح الولد ومع ذلك لم يقع ذلك في دنياه أو في دين، فأنت تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، تستسلم، تأخذ بالأسباب المشروعة، هذا نوع من الاستسلام للشر. وأما فيما إذا عجزت عن الأخذ بالأسباب فهنا يكون استسلام، فيما إذا لم تثمر أسباب نتائجها هنا يكون باستسلام وعدم المنازعة. بهذا فسره من قال أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد، لا يكون له حركة ولا تدبير. احنا كما ذكرنا هذا في بعض في المعنى الشرعي، لا رغبة له في غير شرع الله سبحانه وتعالى، وفي الأمور القدرية الكونية التي لا قدرة له ولا أسباب، فلا يكون هناك منازعة وتمني لغير ما كان. يقول هذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله، اللي هو غير باب الشرع يعني. والحقيقة ليس في كل ما يفعله بك ترك التدبير، يعني انت ممنوع ان انت تدبر مثلا امر معيشتك او تنظم وقتك، تقسم راتبك مثلا او دخلك على حسب المهمات، لست ممنوعا من ذلك بل مأمورا به، ان تضيع من تقوت مثلا بان يكون عندك مثلا مال فتتصدق به كله ثم تتكفف الناس، ليس هذا هو الذي أمرت به. إذن ترك التدبير، إسقاط التدبير فيما يفعله بك فيما يتعلق بماذا؟ بما لا قدرة لك ولا أسباب عليه. هناك أمور لا قدرة لك عليها، لا أسباب تستطيع أن تأخذها، عند ذلك تترك التدبير واجعل الأمر لله سبحانه وتعالى، التزم بالشرع ويفعل الله بعد ذلك ما يريد. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده، والله سبحانه وتعالى أعلم. الدرجة السابعة التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله كما ذكرنا ابتداء وانتهاء، ليس هناك اقتراحات ولا رغبات. قال هو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. يعني في احتمال ان يكون هناك انزال كرها مضطرا عندما يعجز عن كل شيء، فعند ذلك يمتثل ويفوض. وهناك من هو ابتداء ترك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا لا يتعلق قلبه إلا بالأسباب المشروعة، لا يتعلق تتعلق جوارحه إلا بالأسباب المشروعة، ولا يعني يعمل إلا بما شرع له منها، وهو في نفس الوقت يعلم أن النتائج لا يلزم أن تترتب على هذه الأسباب. الله هو الذي يقدر النتائج، وربما تقدر النتائج على خلاف الأسباب التي يأخذ بها الإنسان، وفي نفس الوقت قد ترك الأمر لله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول: التفويض روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره نفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. هذا التمثيل من باب تمثيل الأولى، هذا القياس قياس أولى. الله عز وجل له المثل الأعلى، هو عز وجل أكمل في كل صفات الكمال، هو عز وجل أعلم وأرحم وأقوم بمصالح عباده، هو القيوم سبحانه وتعالى، بل لا يقوم الخلق بأمورهم إنما هو القائم بها القيوم سبحانه وتعالى. قال: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. كان شيخنا رضي الله عنه، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: المقدور يكتنفه أمران، يحيط به أمران، التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية، أو معنى هذا لا يتسخط قضاء قضاه الله، بل ليس فقط عدم التسخط، بل يرضى، يكون كامل الرضا عن الله سبحانه وتعالى. قال: قلت: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض، لأنه هو لا يدري أين الخير، أستخيرك بعلمك، أنت العليم، أنت القدير، أنت ذو الفضل العظيم، هذا من حسن الظن بالله. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، رغم أن الإنسان بينظر في الأمور ويحاول أن يعلم أين وجوه المصالح، لكن هو بالنسبة إلى علم الله لا يعلم، وبالنسبة إلى قدرة الله لا يقدر. وهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إلى الله سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، أن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق له إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور، والرضا بعده وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته، علامة صحة التوكل. فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد. هو الظاهر أن الرضا علامة صحته. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه. وهذا معنى قول بشر الحافي يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وقول يحيى بن معاذ وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. فهو فعل شيئا، وكيلك فعل، من توكلت عليه فعل، وأنت رضيت به وكيلا، عند ذلك كفى به وكيلا، لا تعقب على فعله، لا تقول لو فعل كذا لكان خيرا لي، لو لم يفعل كذا لكان أهون. قال فصل: وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص، فيشتبه التفويض بالإضاعة، فيضيع العبد حظه ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل، وإنما هو تضييع لا تفويض، فالتضيع في حق الله والتفويض في حقك. يعني من ضيع ما أمر به، ترك ما أمر به، سواء كان من الأمور الشرعية مثل بعض المتصوفة قديما ممن يقول أريد ألا أريد، ممن يترك ما شرع الله سبحانه وتعالى يزعم أنه ترك نفسه للقدر مفوضا أمره إلى الله حتى لو أراد أن يدخله النار، وهذا لم يدفع القدر بالقدر ولم يفر من قدر الله إلى قدر الله. وكذلك من يضيع نصيبه وحظه من الأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، فهذا مفرط وليس بمفوض. من ضيع حق الله سبحانه وتعالى فهو مضيع، وأما من فوض أمره إلى الله وهو آخذ بما شرع له من الأسباب فهو الذي قد فوض فعلا. قال: ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل، فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على عدم الراحة. يعني مثلا في طلب العلم يعني يكون بطالا وضيعا غير مهتم بالطلب، يقول لك أنا متوكل على ربنا هيعلمني هعلمني، وكلمة حق يرضي بها باطل، لو ربنا يهديني يهديني، لو أراد الله يهديني لهداني. ده يريد أن يريح نفسه وهو يتعبها في الحقيقة. يقول: علامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، مستريح من غيرها لتعبه فيها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع، فهذا لون وهذا لون. بالنسبة للأسباب المأمور بها اللي هي الطاعات والأمور المشروعة المستحبة والواجبة، فهو واحد بيأخذ على الراحة يأخذ القدر الواجب فقط ولا يبذل جهده ويظن أنه متوكل. ومنه اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها، خلع الأسباب من القلب بتعطيلها من الجوارح، يشتبه الأمران معا. فخلعها توحيد، خلع الأسباب من القلب توحيد، عدم الاعتماد على الأسباب توحيد، وتعطيلها من الجوارح إلحاد وزندقة، فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه، عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه، قيام جوارحه بها، وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. ده التعطيل اللي هو الحد وزندقة، حيوصل لكده. طب ليه الحد وزندقة لأن الرسل أمروا بالأخذ بالأسباب، الطاعات نفسها أسباب لمرضات الله عز وجل. فاللي يقول أنا أصل بلا سبب بلا طاعة، أترك الصلاة والصيام هو زنديق، يترك الواجبات التي أوجبها الله عز وجل ويقول وصلت إلى الله بلا سبب، الأسباب لا توصلني لأني متوكل على الله في حصول الرضا وهو لا يطيع الله، نعوذ بالله. والصلاة وسيلة لا غاية، وأنا وصلت إلى الغايات ولا أخذ بهذه الأسباب، زندقة إلحاد ميل عن الحق. ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز، من مغرور غرهم بالله الغرور. ده مثال اللي هو بيركب الأتوبيس اللي رايح مرسى مطروح وهو ايه واثق انه يوصل القاهرة، بخلاف اللي واثق في الله سبحانه وتعالى اخذ بالاسباب المشروعة وهو ايه وهو يرجو، ده ركب الأتوبيس اللي رايح القاهرة واثق في ان الله لن يضيعه حتى ولو تعطل الأتوبيس، فهو يبقى ده الخير ايه الخير الذي قدره الله له. يقول والفرق بينهما ان الواثق بالله قد فعل ما امره الله به، وثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها كغارس الشجرة وباذر الأرض، وفي نفس الوقت كما ذكرنا حتى لو ما طلعتش يقول ده الخير ربنا هيقدر لي خير من وراء ذلك، أخذ بالأسباب وبص لا الأسباب انقطعت، فهو واثق بالله برضه إن هيحصل خير من وراء هذا الانقطاع. والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه، ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة. إيه المعلوم؟ يعني بالطمأنينة إلى الشيء الذي جرت به العادة، فهو متعود على حاجة مثلا، يعني هو يظن نفسه مطمئن إلى الله وهو متعود كل يوم يروح الشغل، هو بيكسب يوم بيوم، عنده شغل يوم بيوم، بس هو تعود على ان هو ايه ان في شغل يوم بيوم وعند الرجل الفلاني ونحو ذلك، فاطمأن الى ذلك، فهو في الحقيقة مطمئن الى المعلوم. كما يذكر عن ابي سليمان الدارني انه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئا الا شربه من ماء زمزم، فمضى عليه ايام، فقال له ابو سليمان يوما ارأيت لو غارت زمزم أي شيء كنت تشرب؟ هو معتمد على زمزم في الحقيقة، يعني هو إن زمزم موجودة فمطمئن، هو في الحقيقة لابد أن تكون ثقته بالله عز وجل أنه قدر له ورود زمزم ونبع زمزم، فقام وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. طبعا هو لا تصل إلى درجة العبادة، ولكن كأن قلبه كان متعلقا، ثم تركه ومضى. وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم وهم يظنون أنه إلى الله، وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه. الشيء اللي انت متعود عليه لقيته فك، مش موجود، لقيته قد ضاع، فهذا طمأنينة إلى ذلك الشيء وانت فاكر انه طمأنينة إلى الله. يقول انه متى انقطع معلوم احدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم ان طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله. ومنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعله بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به، وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. يعني في واحد بيبقى ناوي يعمل بس ساعة الجد ما الأمر أعظم، الصحابة رضي الله عنهم ربنا قال لهم إيه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، عاتبهم وما كانوا يتمنوا لحظة يضحوا فيها بأرواحهم في سبيل الله، وكانوا يحدثون أنفسهم بذلك، ولما جاء الأمر فر كثير منهم في غزوة أحد، ودول المتربيين تربية لا نظير لها، دول الصادقون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقع منهم ذلك. ف يعني واحد يقول لك أصلا ساعة ما تحصل ما أي حاجة أنا هبقى كذا وكذا، يعني ما تمدحش نفسك وتفتكرش ان انت حصلت ذلك بالفعل. يقول كما يحكى عن ابي سليمان انه قال ارجو ان اكون اعطيت طرفا من الرضا، لو ادخلني النار لكنت بذلك راضيا، والعياذ بالله. ده من الجهل المبين بل والضلال، والعياذ بالله. سمعت شيخ الاسلام تيميه يقول هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس به، ولو ادخله النار لم يكن من ذلك شيء، ولا يستطيع ولا يحتمل، نسأل الله العافية. لكن ده من الخلل في يعني أنه يظن أنه يرضى بما لا يرضي الله، لأن من دخل النار فقد سخط الله عليه، فأنت هتبقى راضي وربنا سخط عليك، ولا هيحصل. يقول فرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته، ولذلك المؤمن لا يسأل البلاء بل يسأل الله العافية، لأنه لا يحسن الظن بنفسه، ما يعرفش إلا هيحصل لما يجي البلاء. هو ينوي أن يثبت إن شاء الله، يرجو الثبات من الله، لكنه لا يلزم لنفسه بذلك. ولذلك الرجل الصالح الراهب في قصة أصحاب الأخدود قال يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. خايف إنه إذا دل عليه وعذب لا يصبر، ولما دل عليه بالفعل وعذب صبر صبرا عظيما، نشر بالمنشار وظل ثابتا على الحق. فهو كان يسأل الله العافية، ولما وقع البلاء ثبت بفضل الله. فهناك فرق بين مجرد العزم على الرضا وبين الرضا بالفعل. المثال اللي ذكره طبعا مش من باب ده اساسا، لان ده اللي راضي انه يخش النار ده جاهل على جهل عظيم. ولكن الامر كما ذكرنا احسن مثال ما ذكرنا من يعني اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يحدثون انفسهم لو وقفوا موقفا في بذل الارواح والنفوس دفاعا عن الاسلام لا بذلوا راضين مطمئنين، لكن لما وقع الامر وقع من بعضهم خلاف ما وعد، ووقع من بعضهم صدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه قال لا يرين الله ما أصنع، هاب أن يقول غيره، قال إن أشهدني الله موقعا مع المشركين لا يرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيره. لما وجد هذا الموقف كان في من كان أثبت الناس، ووجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته أخته إلا ببنان. قال ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل، فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله، يعني يعرف يوسف ويتكلم كويس، لكن أن يجده في قلبه زي يوسف أسباب المحبة وعلامات المحبة ولوازم المحبة وأسباب والأسباب الجالبة لها، لكن هو بيحب ولا لا، هذه مسألة أخرى. فيعرف يجيب الأنواع كلها والمراتب والدرجات، علم التوكل وحال التوكل، زي طبيب يعرف السليم عارف إزاي هو عيان، يعرف يوصف الصحة الصحيح عنده كذا وكذا وكذا وكذا وهو نفسه مريض، وهذا وارد جدا. فليس كل عالم بالتوكل يكون متوكلا، ليس كل عالم بالصحة يكون صحيحا. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله فيظن أنه متوكل وليس من أهل التوكل، فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها وذواعيها، وحال المحب العاشق وراء ذلك، وكمعرفة علم الخوف وحال الخائف وراء ذلك، وحال الخائف وراء ذلك، وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلاف ذلك. فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعي أنه صاحب حال ومنزلة والحقيقة أنه خالي منها، فاشتبه عليه الدعوة الادعاء يعني بأنه توكل أو خائف أو راجي أو محب أو عالم، والحقيقة خلاف ذلك، ليس عنده حقيقة. والعوارض بالمطالب، شيء عارض ولم يصل إلى المطلوب، والبعض نتيجة حصول عارض له لحظي يظن نفسه صار يعني طالب علم فهم مسألة، قال لك بس أنا الموضوع انتهى بالنسبة لي، ده أنا وصلت إلى المطلوب عشان فهم إيه مسألة، فده حاصل إيه عارض، والحقيقة أنه لم يصل إلى المطلوب، فتشتبه العوارض بالإيه بالمطالب. بمعنى واحد لقى في يوم من الأيام نفسه مقبلة على الطاعة وبيحبها، افتكر أنه وصل إلى أعلى درجات رضا الرب، وهو ما قارنش نفسه بالأحوال التانية. أنت نفسك كنت فين في المواقف التانية؟ طول النهار والليل فين دلوقتي؟ في الطاعة دي وفي التلذذ بها وأمثالها وأخواتها، ولا طول النهار طول السنة؟ يعني واحد في رمضان مثلا يأتيه عارض من إيه؟ من حب الله، وطول السنة يظل في المعاصي، يوم يفتكر عشان هو جاله في رمضان لحظة خير إن هو إيه؟ من أولياء الله الصالحين، ده أنا بختم في رمضان 3 مرات، ده أنا بصلي التهجد، يجيله مثلا عمرة ولا حج يحصل له فيها عارض من الخير، بس هو حاله في غير ذلك على غير هذا الحال، فيحصل له اختلاط ما بين العوارض والإيه؟ والمطالب. انت لسه ما وصلتش، مش عشان حصل، شوف عامة احوالك ان فعلا رسخت في هذا المقام ام لا. اذا كنت راسخا مسائل العلم مثلا على سبيل المثال، ده بفضل الله انت تفهم عامة المسائل، في مسائل ما تعرفهاش، ما من عالم الا ولا يدري بعض الامور. الامام مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، ما اكثر من يقول لا ايه لا ادري، ولكن إن هو عامة المسائل يحسنها. وكذلك في الأحوال القلبية، المحب ده دوار حياته على مرضاة الله، على ما يحبه الله، وقته بيتقضى إزاي فيما يحبه الله عز وجل، عمره بينقضي إزاي في محاب الله سبحانه وتعالى، وهو يجد هذه الأمور على الدوام، فده حصل له المطلوب. وأما من يأتيه عارض فيظن زي بالظبط كده، واحد مريض وجاله نشوة ايه قوة شوية، قام اتمشى افتكر نفسه ايه خف، وهو في الحقيقة ربما ايه بعد شوية هيرجع اسوأ مما كان، فده اشتبه عليه العارض بالايه العوارض بالمطالب. الافات القاطعة بالاسباب الموصلة تشتبه ايضا، الافات القاطعة زي اللي بيقول على الرضا بالنار ده والعياذ بالله، دي في الحقيقة في آفة وفي مرض. وكذا من يترك الأخذ بالأسباب، خلع الأسباب، يعني اشتباه خلع الأسباب ودي بتعطيلها، التعطيل دي آفة قاطعة، تعطيل الأسباب كما تاخدش بالأسباب وما تعبدش ربنا سبحانه وتعالى، ما تطلبش ما شرع الله عز وجل لك، دي آفة قاطعة اشتبهت بالسبب الموصل اللي هو خلع الأسباب، ان انت فعلا ما تتوكلش على الأسباب. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله أن يهدينا إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هل يجوز لأخ التبرع لأخيه بكلية دون مقابل؟ أسأل الله. هذه المسألة أنا لا أتكلم فيها، أنا لا أحسنها. يعني إيه؟ يعني فيها اختلاف بين العلماء، وأنا لا أستطيع الترجيح إلى يوم هذا. قولوا أنا لا أستطيع الترجيح إلى يوم هذا، أنا ما أعرفش. مسألة البيع محرم إجماعا، لا شك في ذلك، حتى لو حد قال يجوز أنا أقول ده غير معتبر. البيع لا يجوز بلا شك. ماشي كده؟ التبرع في علماء بيقولوا يجوز على اساس ان مصالحه حاصله بالكليه الثانيه، وفي علماء يمنعوا اصلا ابتداء من الانسان لا يملك نفسه، وان الاجزاء دي مما لا تعوض، بخلاف الدم مثلا، الدم عامتهم يجوز التبرع بالدم، وده انا اراه صحيحا، شيء بيحصل هيترتب عليه ايه تجديد وتعويض، مش هيحصل له ضرر منه، حاجة مؤقتة سرعان ما تزول. فأما كلية جزء من كبد ونحو ذلك فالأمر فيه خطورة. لا يجوز بيع الدم بالإجماع، يجوز التبرع بالدم. انا كده فتحتش، انا قلت اسال، انا قلت مش مستريح لاحد الترجيحات، يعني امر ده ما بين شوف احد من اهل العلم. هل الافضل عقد القران قبل الدخول مباشره ام في فتره الخطوبه، وما هي الحدود التي مراعاتها في خلال فتره العقد؟ الرسول عليه السلام عقد على عائشه وهي بنت 6 سنين وتزوجها وهي بنت 9 سنين. فأنا أظن أنه إذا تيسر العقد للشاب والفتاة مدة من الزمن، طالما يعني لم يكن هناك تجاوز، فإن ذلك أدعى إلى حصول نوع من السكينة وتسكين الشهوات وأيضا زيادة الألفة بينهم. لكن لا يلزم أن تكون مدة طويلة، يعني لا أحبذ أن تكون سنوات طويلة إلا لسبب. طبعا السيدة عائشة عشان كانت ايه، كانت صغيرة، لكن عموما اذا كانت المدة اشهرا فاراها في حدود الامور المراعية. حدود يجب مراعاتها خلال فترة العقد قبل الدخول ما يأذن فيه اهلها يلتزم به. مغترب ويعمل في وظيفة غير ثابتة في الاسكندرية، جاءته فرصة عمل جيدة في البلد ستكون افضل في الاستقرار وفي مساعدة الاهل لي في الزواج، لا أريد أن أترك مجالس العلم الشرعي هنا، ماذا أفعل؟ والله أنا أحب أن تبقى طالما أنك تنتفع، ولكن إذا كان هناك طاعات أخرى يعني في أمر الزواج ونحو ذلك يمكنك أن تستعين بالشرائط والاسطوانات والنت، والله المستعان. أبوه يعمل في إصلاح وصناعة الأقمشة التي تمزق نتيجة تركيبها وتعليقها في الشوادر، شوادر العزاء والأفراح وغير ذلك. هل آكل الطعام وغير ذلك مما في البيت؟ أبوك يستحق الأجرة وإن كان ينبغي أن يبحث عن عمل آخر. تصليح الأقمشة دي انت يجوز تتعامل معاه في الاجره اللي بياخدها، لانه عمل مباح في الاصل، محرم من اجل ماذا؟ من اجل الاعانه على الاثم العضوي، ليس من اجل ذات العمل. انت تاكل في البيت وتاخد مصروفك وتنصحه ان هو يدور على شغله ثانيه. ماذا تردون بمن يقول انه ليس هناك نص صريح وحديث بتحريم الموسيقى وان هناك خلاف بين العلماء في ذلك؟ وكل خلاف يكون الخلاف حجة في نفسه، أم أننا إن تنازعنا في شيء رددناه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما من يكذب ويقول ليس هناك نص صريح وحديث صحيح بتحريم الموسيقى فكما ذكرنا كذاب. حديث البخاري معلقا قد جزم به البخاري، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا عند أهل العلم حديث صحيح ثابت، رواه الإسماعيلي في المستخرج عن البخاري متصلا ورواه أيضا غيره بأسانيد صحيحة، وحديث آخر صحيح إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة ورن عند مصيب. فالحديث بمجموعها بالتأكيد لا تقل عن الصحيح وليس عن الحسن فقط، فكيف إذا كان الحديث الحسن يكفي ثم هذا والله من اللغو الذي لا يشك عاقل فيه وأثره على القلب لا يشك فيه مؤمن، هذا الموسيقى أثرها على القلب لا يشك فيها مؤمن يعني حقق الإيمان. أخ لديهم محل يعمل فيه هو والده في بعض الأحيان، لا يستطيع مغادرة المحل للصلاة بسبب عدم وجود والده، مع العلم بعد عدم الاستطاعة لغلق المحل، هل يجوز أن يصلي لوحده أو يؤخر الصلاة؟ إذا كان يمكنه أن يصلي جماعة ثانية فذاك، وإلا فليجتهد في إغلاق المحل إذا أمكن. إذا عجز فهذا نوع من الخوف على المال، فهو معذور لكن فاته الخير. قل هذا واستغفر.